بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآثار التي يذكرها المصنف رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم في فضل التمسك بالسنة ونبذ الرأي والانحراف عن السنة بأي سبيل من السبل التي انحرف بها الناس عنها. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا أثر عظيم عن عمر رضي الله عنه، وقد ورد بألفاظ عن بعض السلف، ويدل على أصل عظيم، وهو أن الاتباع مبناه على النص، والاتباع مبناه على النص، وهذا مبناه على أمرين: الأمر الأول الحفظ للنصوص، والأمر الثاني الفهم لها. قال: أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي هم الذين يعملون عقولهم وآراءهم في النصوص، وهذا هو سبب ضلال من ضل قديما وحديثا، فإن الرجل يستحسن شيئا ويستهويه ويرى أنه أفضل ما يكون، ثم إذا قرره بعقله أصبح يبحث عن الأدلة الدالة لهذا الأمر، فإن لم يجد تأولها، وهذا إذا كان صاحب اتباع. وأما إذا كان صاحب انحراف عن النصوص فإنه لا يبالي بها حتى لو عارضها. ولهذا قال عمر: أصحاب الرأي أعداء السنن، لأن الرأي مجانب للنص. ولهذا قرر العلماء في باب الأصول أنه لا اجتهاد مع النص، وبنوا على الاجتهاد الممدوح والاجتهاد المذموم، بنوا على هذا، فقالوا: الاجتهاد المحمود هو الاجتهاد في فهم النص، والاجتهاد المذموم هو الاجتهاد مع النص، يعني اجتهاد مقابل النص، إعمال للرأي والعقل مقابل النص، هذا مذموم. والاجتهاد الممدوح هو الاجتهاد في فهم النص. وبناء على هذا، فإن المجتهد سواء كان في مسألة علمية أو عملية، إذا سلك سبيل الاجتهاد وكان من أهل العلم والنظر، فإنه لا يؤثم ولا يحكم عليه ببدعة ولا بضلال. إذن لاحظوا القيود: إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد في فهم النص فإنه لا يؤثم ولا يخرج من دائرة أهل السنة بهذا ولا يؤثم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وقررها كثيرا في كتبه، وقال: التفريق بين الدين وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأن المخطئ في الأصول يضلل وأن المخطئ في الفروع لا يضلل، قال: هذا من فعل أهل الكلام، وإلا فأهل السنة لا يفرقون في الاجتهاد بين النصوص، بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لأن المجتهد سواء في المسائل العملية أو العلمية لم يتعمد مخالفة النص، وإنما هو مجتهد في فهم النص، فسواء كانت هذه مسألة في الطهارة أو مسألة في الاعتقاد. ولهذا وجدت مسائل اجتهد فيها العلماء وتكلموا ووجد فيهم خلاف ووجد بينهم خلاف في مسائل في الاعتقاد، كاختلافهم في رؤية أهل المحشر لربهم واختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا في هذه الحياة قبل الموت، سواء كان في عندما عرج به أو من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم من حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا لا شك أنه في الأرض، قال الشيخ الإسلام أنه بعد الهجرة ولكنها رؤية منامية. وأما الرؤية البصرية فقيل أنه رآه عندما عرج به، والصحيح أنه أن الرؤية لم تثبت له عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك من فهم من بعض النصوص كالآيتين في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، فهم بعض السلف أن هذه الرؤية لله عز وجل. وكذلك اجتهادهم واختلافهم فيما يقع يعني من العذاب، هل هو على الروح والبدن، وكذلك اختلافهم في خلو العرش، يعني هل يخلو العرش أم لا يخلو، مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء. وكذلك ما تكلم به بعض السلف، هل يقال أنه استوى بذاته أو ينزل بذاته، تكلم بعض العلماء واختلافهم في الحد، كل هذه المسائل اجتهادية، والذين تكلم فيها أئمة وأخطأوا فيها، حتى القول بفناء النار من قال بهذا من أهل العلم، وهذا ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول له والإمام ابن القيم، هذه من المسائل لم يقررها السلف والأئمة من بعدهم بهوى ولا بآراء مجردة، وإنما بالنظر إلى الأدلة. ولهذا ما يقال في المسائل العملية يقال في المسائل العلمية، لكن نعم هنا لا بد من التجرد للحق والترجيح بين الأقوال، وأن يقال هذا صواب وهذا خطأ. وأما التضليل لمن اجتهد في فهم النصوص فكما قال شيخ الإسلام، من اجتهد في فهم النصوص فهذا أدى ما أمر به واستفرغ جهده، وأما الترجيح فنعم يرجح، لكن المشكلة هو التضليل، تضليل من اجتهد في فهم النصوص وأخطأ كما حصل يعني لبعض السلف. ولكن بالنظر إلى الأصول وكون الأدلة عليها كثيرة وكثرة الأدلة عليها قل الخلاف في الأصول، وعندما نقول في الأصول ليس المقصود بأصول الدين العامة، وإنما المقصود بالمسائل العملية التي هي جزئية، فإن مسائل الأصول هذه من الألفاظ المجملة، قد تطلق على أصول الدين وقد تطلق على المسائل الاعتقادية، فإذا أطلقت على المسائل العقادية فهناك مسائل جزئية في العقيدة وقع فيها خلاف بناء على اجتهاد بعض السلف، وهذه المسائل معروفة ومشهورة، ولولا أن تكون هناك فتنة لجمع الكثير منها. وقد نبهت في بعض الكتب على هذه المسائل التي وقع فيها بين السلف اختلاف في مسائل أدى إليها الاجتهاد في فهم النص وليس الهوى. ولو أن ضللنا كل من أخطأ في مسألة جزئية من مسائل الاعتقاد لضللنا الكثير من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. فمسائل العقيدة الأدلة عليها كثيرة ولهذا قل الخلاف فيها، وأما المسائل الجزئية منها وليست المسائل الأصول العامة مثل أصول أهل السنة في الإيمان في باب الأسماء والصفات في باب الصحابة، فهذه الأصول واضحة، ولكن هناك مسائل جزئية، مسائل جزئية داخل تحت مسائل الاعتقاد، من اجتهد في فهم النص وفهم منه فهما يرى أنه صواب فإنه لا يمكن أن يؤثم ولا يمكن أن يخرج بفهمه هذا من دائرة أهل السنة. وأما من اتبع سبيل أهل البدع وأعرض عن النصوص واستخدم عقله وهواه أو تأثر ببعض المخالفين فنعم، ولهذا بحمد الله لا تجد إماما من أئمة أهل السنة سلك طريق أهل السنة في الاجتهاد في فهم النصوص وابتدع بدعة أصبح رأسا فيها، ولكن قد توجد أخطاء، هذا يوجد عنده خطأ في مسألة وهذا يوجد عنده خطأ في مسألة أخرى، وهذه بمجموعها لا شك أنها أخطاء، لكن لن تجد الرجل من أهل السنة والجماعة تجتمع فيه أخطاء يفارق بها أهل السنة والجماعة إذا كان متمسكا بهذا الأصل. إذن ينبغي أن يفرق بين اتباع الهوى والاجتهاد في فهم النصوص، ولا نقول الاجتهاد مع النصوص وإنما الاجتهاد في فهم النصوص. وهذا الأمر مما دل عليه الحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: والمجتهد في فهم النص أمره دائر بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين، فإذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على خطأه، وأجر على إصابته. وإذا اجتهد فأخطأ فمأجور على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا كلام العلماء المحققين الذين عرفوا هذه المسائل وعرفوا الاجتهاد. ولهذا شيخ الإسلام لما ذب في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ما فرق بين مسائل علمية ومسائل عملية، وإنما ذكر أن بعض أهل العلم لربما اجتهد في مسألة وخالف النص، ومعلوم أن مخالفة النص أمرها عظيم، بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لربما اجتهد في مسألة خالف فيها آية من كتاب الله، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يفتي بأن الحامل أنها تعتد أبعد الأجلين، يعني أبعد الأجلين من وضع حملها أو عدة المتوفى عنها، وعدة المتوفى عنها في كتاب الله عز وجل، ولكنه لربما يعني نسي الآية رضي الله عنه. ولهذا لو أخذنا بالأحكام المطلقة فنقول الفتوى بأمر يخالف آية من كتاب الله هذا شأنه عظيم، ولكن لما اجتهد هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف ولم يتعمدوا مخالفة النصوص، فإن العلماء لم يعاملهم معاملة أهل البدع ولم يعاملهم معاملة أهل الأهواء، وإنما قالوا: من اجتهد لطلب الحق في فهم النصوص فإنه معذور. ولهذا لا يوجد أحد من الأئمة يقف على النصوص ثم يعرض عنها بهوى أو برأي، ولهذا ما ذكر أحد منهم بنص أو بآية ثم أعرض عنها وقال: لا، الرأي مقدم على النص. هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوا هذه المسألة، وإذا عرفوها عرفوا أن علماء أهل السنة قديما وحديثا من كان مجتهدا في فهم النص متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينا في فهمه للأدلة من الكتاب والسنة بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى من أهل السنة والجماعة، فهذا الذي يسعه، ولا يسعه غير هذا، أن يجتهد في طلب الحق من نصوص الوحي، وأن لا يستقل بفهمه وإنما يرجع إلى كلام السلف. فما الذي يسعه بعد هذا؟ إذا بذل هذا فهو مأجور، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر. فمن كان من أئمة أهل السنة ومن أهل العلم مجتهد وأخطأ فنحن نقول أنه مأجور على كل حال إن شاء الله، كما دل على هذا الحديث، وكما أفتى العلماء بأن كل العلماء المجتهدين في بيان الحق أنهم مأجورون على كل حال إذا كانوا يجتهدون في فهم النصوص. وإلا لو قلنا أن المجتهد إذا أخطأ يأثم ما اشتغل أحد بالعلم، لو قلنا بهذا ما أحد يشتغل بالعلم، يعبد الله عز وجل، الصلاة والصوم والزكاة هذه من العبادات المحضة البينة، لكن العلم والاشتغال بالعلم، تقرير المسائل والاجتهاد في فهم النصوص وتنبيه الناس على الأخطاء هذا أفضل من العبادة. ولو قيل أن كل من أخطأ فإنه يأثم لما تكلم أحد في العلم، ولكن العلماء يعلمون أن من كان مجتهدا في فهم النص فإنه لا يؤثم. ولهذا لو تتبعت يعني موقف السلف وموقف العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم، العلماء الذين هم على طريقة أهل السنة فإنهم لا يؤثمون مجتهدا لا في مسألة عملية ولا علمية. وأما التصويب والتخطئة فهذا موجود، ولهذا أنا أنصح طلاب العلم أن يفقهوا هذه المسائل وأن لا يخلطوا بين التأثيم والتجرد للحق. التأثيم مرفوع في عن أهل العلم الذين اجتهدوا في فهم النصوص. نحن لا نتكلم في أهل البدع، وإنما نتكلم في أهل السنة الذين اجتهدوا فلا يؤثموا. وأما التصويب والتخطئة والترجيح بين الأقوال فنعم هذا موجود وهذا لا بد منه. ولهذا من حفظ هذين الأصلين وهو التجرد للحفظ، التجرد للحق وحفظ مقام أهل السنة، فهو على خير عظيم. قال أصحاب الرأي أعداء السنن، هؤلاء أعداء السنن أصحاب الرأي، ما قال الذين يجتهدون في فهم النص، ما قال العلماء المجتهدون، أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ الذين استعملوا الرأي وقدموا عقولهم على النص. وهذا مسلك كثير من الفلاسفة ومن أهل الكلام، فإنهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقررون أمرا بعقولهم ويجعلونه أصلا، مثل ما قرر أهل الكلام أن الله منزه عن الحوادث، هذا قرروه بعقولهم، قالوا منزه عن الحوادث. ثم بعد ذلك قالوا أن قيام الصفات الفعلية وقيام الأفعال بالله عز وجل الاختيارية هذا يستلزم قيام الحوادث بالله، فلا بد أن تؤول النصوص طلبا لموافقة هذا الأصل، فانحرفوا انحرافا عظيما بسبب هذا الأصل الذي قرروه بعقولهم. وإلا فإن الحدوث كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية انقسم إلى قسمين: الحادث إذا كان المقصود به المخلوق المحدث فالله منزه أن تحل به المخلوقات، وإذا كان المقصود بالمحدث هو ما يحدث من الأمور بعد أمر قديم فالله عز وجل أثبت لنفسه هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. إذن كيف نتنزه عن لفظ ورد في الكتاب والسنة؟ إذن هذا مثال لاتباع الهوى والعقول ومخالفة النصوص بهذه القواعد، هؤلاء الذين ذمهم السلف. وأما من اجتهد في فهم النص وهو متقي لله متجرد في طلب الحق والهدى يبحث عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعين في فهمه بكلام السلف فهذا لا يؤثم، ومن أثمه فقد تأثر بأهل الكلام وبالوعيدية الذين يضللون بالاجتهاد ويضللون بالخطأ. وأما أهل السنة فإنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. قال أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها. لاحظوا هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أن سبب الضلال هو في أمرين: الأمر الأول عدم الحفظ للنصوص، والحفظ للنصوص نقول قد يعجز عنه كثير من الناس اليوم، لكن يقوم مقامه جمع النصوص، من كان مجتهدا في تحرير مسألة يجمع النصوص، ولا تأخذ أطراف النصوص وتأخذ الآية وتنزع آية من كتاب الله تفردها عن غيرها، ولا تنظر إلى النصوص الأخرى وإلى الآيات الأخرى، ولا تنظر إلى الأحاديث، فإن هذا قد يضل بسببه من يضل. ولهذا كان السلف وأهل العلم المحققون يقول: لا بد للمجتهد أن يكون ملما بأسباب النزول، تعرف ما سبب نزول هذه الآية، وأن يكون ملما بالناسخ والمنسوخ، وأن يجمع النصوص في باب واحد، وأن يستعين في فهمها بكلام السلف، هذا هو الاجتهاد الصحيح. فإذا جمع النصوص سواء حفظها أو أنه جمعها بين يديه في كتاب ونظر فيها، إذن هذا هو السبيل الأول للهدى، وهو جمع النصوص في باب واحد. قال: وتفلتت منهم فلم يعوها، هنا الفهم، يعني لا يكفي جمع النصوص ولا بد من أن يعي هذه النصوص. ولهذا سبب الآن الفتنة هو العي والعجز عن جمع النصوص أو العي عن فهمها، وهذه مشكلة كثير من الناس. بل أنا أتكلم عن تجربة، ويعذرني يعني طلاب العلم والباحثين من خلال الإشراف والمناقشة ومخالطة طلاب العلم الذين هم الآن صفوة الناس في هذه العصور، من الذين ينتسبون للدراسات العليا، من الذين يمارسون البحث من خلال الدراسات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ألاحظ في كثير من الذين يقصرون ويقصرون في بحوثهم أن خطأهم يرجع إلى أحد أمرين: إما إلى الاستعجال في عدم استيفاء النصوص في باب واحد، أو قصور الفهم عن فهمها. ولهذا تجد ما تجد باحث متميز إلا وتجد أنه يتميز بهذين الأمرين، يجمع النصوص، له جلد على جمع النصوص. بعض الناس إذا وقف على نص أو نصين قال خلاص هذا يكفي. انظر إلى النصوص الأخرى، قد تجد آية مقيدة لعموم هذا النص، أو مخصصة، أو فيها حكم، أو فيها قيد. ولهذا ما تطمئن النفس لبحث مسألة يحررها مجرد أن تقف على آية أو على حديث، بل اجمع النصوص في هذا الباب، ثم ارجع إلى السنة وما جاء فيها من الأحاديث، واجمع هذه النصوص وتأمل، واسأل الله الهدى وأن يهديك وأن يسددك، ثم ارجع إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المحققين. فإذا سلكت هذا الطريق فأنت على سبيل هداية إن شاء الله. لكن لا شك أن بعض الناس يقصر فهمه عن الجمع بين النصوص، كيفية الاستنباط والفهم، وهذه منا من الله عز وجل. لكن من الناس مع كثرة الممارسة توجد لديه ملكة، ومن الناس من يقصر به فهمه. ولكن إذا سلك طلاب العلم هذين المسلكين، وهو جمع النصوص ثم العناية بالفهم وعدم الاستعجال، كثرة التأمل والتدبر للنصوص والرجوع لكلام السلف، فستدرك الحق. ولهذا لو لاحظت يعني في أخطاء كثير من المخطئين، فتجد أن الخطأ يرجع إلى أن هذا ينظر إلى النص من جانب، وهذا ينظر إليه من جانب آخر، وهذا ينظر إلى المسألة من جانب، وهذا ينظر إليها من جانب آخر، وتجد أن المسألة منقسمة أو فيها تفصيل. ولهذا لو لاحظت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم والتحقيق، تجد أن أكثر هذه الفتاوى ترجع إلى التنبيه إلى تفصيل يجمل الناس فيه، فهذا ينفي وهذا يثبت. فيأتي الشيخ الإسلام ويجمع النصوص ويحرر هذه المسألة، والناس الآن يتعجبون من فقه هذا الرجل، وحق لهم أن يتعجبوا لعلمه وفضله. لكن أعرف الطريق الذي سلكه هذا الرجل، جمع النصوص واجتهد في فهمها، وكان يقول إنه تغلق علي المسألة فأستغفر الله، لا يشغلني عن هذا شيء حتى يفتح الله عز وجل علي. من الآن الذي يسلك هذا المسلك منا؟ لا يكاد كثير من الباحثين الآن ينظر إلى أن مسألة أغلقت عليه استعجال، مجرد أن يقف على نص يودعه في كتابه، ولا ربما يعني صعب عليه بعد ذلك أن يتنازل عنه، أو أن يترك ما توصل إليه إلى ما ينبه عليه بعد ذلك. فهذا تنبيه من عمر رضي الله عنه في أن هؤلاء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وهذه المشكلة الأولى. والثانية هو تفلتت منهم فلم يعوها، هذه المشكلة الأولى. وهذه المشكلة الثانية، فإذا اجتمع لك جمع النصوص في باب واحد وفهمها فأنت على سبيل الهداية. قال: فقالوا بالرأي، لما ثقلت عليهم النصوص، وهذا لا شك أنه ثقيل، البحث ما هو سهل والتحقيق ما هو سهل. ولهذا بعض الناس إذا عجز عن هذه الأمور استبقها بالرأي، نظر بعقله المجرد، فلربما ضل بسبب هذا. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. لماذا؟ لأنهم يتكلمون في العلم، وأما العابد فضلاله على نفسه، لكن المتكلم في العلم فإذا انحرف والعياذ بالله فهو ضال في نفسه مضل لغيره. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يستشعروا خطورة الأمر. يعني معشر طلاب العلم الذين اقتحموا هذا الباب بالتأليف والتدريس والإفتاء فإن أخطاءهم عظيمة ليست مقتصرة على أنفسهم، فعلى الإنسان أن يستشعر هذا الأمر، خصوصا في زمن الآن النشر، اليوم الكلمة تتكلم بها في درس وإذا بها تنشر في الآفاق عن طريق هذه الأجهزة، فإما أن تكون كلمة هدى ينتفع بها وإما أن تكون كلمة ضلال يضل بها من يضل، وهذا يدل على خطورة الأمر. لا يستعجل الإنسان إما أن يتكلم بعلم أو يتوقف إذا لم يحرر المسألة ولم يقف على هذا الباب ولم يحرر مسائله، يتوقف إلى أن يحرر المسألة وتتبين له جوانبها، ثم بعد ذلك يتكلم بعلم وبصيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره. قال وقال عمر: القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره. هذا فيه تنبيه لطيف، وهو أن تحريف القرآن يخرج هذا التحريف أن يكون من كلام الله، لأن كلام الله الذي هو القرآن هذا بلفظه بلا شك، لكن من فسره بغير معناه فقد أخرجه عن كلام الله. ولهذا حفظ كتاب الله وضبطه يكون بأمرين: بحفظ ألفاظه وحفظ معانيه. ولهذا ذكر العلماء أن من حفظ الله لكتابه أن حفظ الله ألفاظه بما هيأ لذلك من القراء الذين تعلموا ألفاظه وتلاوة القرآن كما أنزل، وهيأ له المفسرين الذين فسروا القرآن كما أنزل. إذن هذا الكتاب حفظه يكون بحفظ تلاوته وألفاظه ويكون بحفظ معانيه، وإلا فهناك طوائف بدلت القرآن تبديلا كاملا وجعلوا له ظاهرا وباطنا وأخرجوه عن معانيه. فهل هذه المعاني التي استحدثوها هي القرآن؟ ليست هي القرآن، وإنما هو تحريف للقرآن. ولهذا ذكر العلماء في ما أخبر الله عز وجل به عن أهل الكتاب، قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي بعض المواضع قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، فأطلق على النوعين أنها تحريف. تحريف الكلم من بعد مواضعه قال العلماء هذا تحريف لفظي، وتحريف الكلم عن مواضعه قالوا هذا تحريف معنوي، لأنه وضع لمعاني، فإذا فسر بغير معاني حرف عن مواضعه. ولهذا من أراد أن يكون من أهل الحفظ للقرآن أن يحرص على القرآن وعلى حفظه وعلى ضبطه بألفاظه، وأن يكون مهتما بفهم معانيه، بفهم معانيه. ولنا عبرة في الخوارج، الخوارج كانوا يحفظون القرآن، كانوا يتلون القرآن، وكان بعضهم يلقب بالقراء لكثرة حفظهم للقرآن، ولكنهم ضلوا ضلالا بعيدا، ووردت النصوص فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن، ولكن قال لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. قال العلماء معنى ذلك أنه لم يبلغ قلوبهم، لم يعوه بقلوبهم، لم يفهموا معانيه. ولهذا كثير ممن ضل يضل بالقرآن، فإن الله يهدي بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين. كيف يضل بالقرآن؟ يضل بالقرآن من لم يتفقه فيه، فيكون فتنة له لأنه لم يتفقه. والله عز وجل أنزل هذا القرآن وأمرنا بتدبره، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا ذم السلف من زعم أن فهم معاني القرآن غير مقدور عليها، وأنه لا يفهمها إلا الرسل، وإنما هي مفهومة، لعامة الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من زعم أنه لا يفهم القرآن إلا الله عز وجل، أنه لا يعلم معاني القرآن إلا الله عز وجل، وأن الأمة لا تعلم معاني القرآن، قال: هذا قول يخالفه عامة الصحابة والتابعين، لأنهم يقرون بأن القرآن يفهم ويعرف وتعرف معانيه. وإن كانت هذه المعرفة وهذا الفهم لا نقول أنه عام للأمة، وإنما يعرفه بعض الناس ويخفى على بعض الناس، فيرجع إلى العلماء الذين وفقهم الله لفهم القرآن ليبينوا لنا معانيه. ولهذا احتجنا لفهم السلف، وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها. الآن بعض الناس يقول: أليس القرآن والسنة هما وحي من الله؟ لماذا نحتاج إلى فهم السلف ما دام أن هذه نصوص واضحة بينة، ونحن عرب نفهم القرآن نفهم السنة، لماذا نحتاج لفهم السلف؟ نقول: نحتاج لفهم السلف لأنهم أعرف بالقرآن، أعرف بأسباب نزوله وبالناسخ والمنسوخ وبفهم معانيه، وهم أهل عبادة وورع، وهم أقرب إلى الهداية. وقد دلت النصوص على هدايتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا أتى ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فهم على سبيل هداية. ولهذا نحن نحتاج إلى فهمهم، ونحتاج إلى الرجوع إلى تفسيرهم للقرآن، وإلى شرحهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلك هذا الطريق فهو على سبيل نجاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. نعم، هذا أمر عظيم وهو بين، فإن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. فهذا ينبغي أن يستيقن المسلم أن كل ما أمر به في الكتاب والسنة فله فيه خير ونفع، سواء أدرك هذا أو لم يدرك، وكل ما نهى الله عنه فليس لنا فيه نفع، بل إن الشر في اقتحام ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا أمر لا بد أن يستيقنه كل مسلم، أن الخير فيما أمر به من الكتاب والسنة، وأن الشر فيما نهي عنه، فتجنب المناهي والتزم بالأوامر تكن على خير. ولهذا من التزم بما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر وانتهى عما جاء فيها من النواهي فهو على سبيل نجاة وهداية وخير. ومن أعرض عن النصوص بعقله وهواه واتبع الآراء والتقليد والرجال فهو على سبيل هلكة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. نعم، قال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. المقصود بهذا أن ما وافق الهوى فإن هذا فيه مخالفة للشرع، لأنه زين للناس حب الشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ففي كثير من الأمور تجد الأهواء وما ترغبه النفوس تجد أنه من الباطل، من البدع، من المعاصي. ولكن هذا لا يعني أن العالم إذا اطمأنت نفسه لشيء أن يقال أن هذا خطأ، لا، فرق بين نظر العالم وبين نظر العوام الذين يعملون عقولهم ويقول: والله أنا أرى نفسي مرتاحة لهذا الأمر، يقول بعض العوام. على أي أمر بنى هذا؟ تجد أنه على هوى لنفس أو لأمر لا يرجع إلى أصل شرعي. أما إذا قال العالم أحب هذا وأكره هذا ونفسي لا تطمئن لهذا، فإن هذا مرجعه إلى النظر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لكن هذا في حق من؟ في حق العلماء أهل النظر والاجتهاد وأهل العبادة. فإن العالم إذا تأمل مسألة ونظر في أمرين يجد في قلبه اضطراب في مسألة من المسائل، وهذا الاضطراب مرجعه إلى ما هو عليه من العلم والفقه، فلا يجد أن هذه المسألة موافقة لما هو مقرر لديه. نعم، هذا قد يكون من هداية الله عز وجل، ولهذا تجد العالم أنه لا ينظر بهواه ولا بعقله، ولكن ينظر بمقتضى الأصول وبمقتضى الأدلة. فإذا هذه الكلمة وكثير من كلام السلف ينبغي أن يفهم على وجهه، ليس المقصود من قول عثمان رضي الله عنه هنا أن كل ما اطمأنت إليه النفس أنه باطل، فإن نفس العالم تطمئن إلى الخير. وعمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، وكثير من النصوص جاءت بموافقة عمر رضي الله عنه. فأهل الهداية تطمئن نفوسهم إلى الخير، وأهل الضلال تطمئن نفوسهم إلى الشر. فيفرق بين العالم وبين العامي، وبين الذي يقول: والله إني أرى أن نفسي مطمئن لهذا الأمر. يقال له: لما؟ فإذا رجع إلى الهوى وإلى أمور ظنية فهذا لا عبرة به. أما إذا قال العالم: نفسي لا تطمئن لهذا، يقال: لما؟ قال: لأني أرى أن الأصول تخالف هذا الأمر، أو الدليل كذا من الكتاب والسنة يخالف هذا الأمر، فهذا ينظر إليه وهو محل اعتبار عند أهل العلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. قال: وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. وهذا داء خطير جاءت النصوص محذرة منه، وحذر منه السلف، وما زال العلماء يحذرون منه. وقد جاء في الحديث، في حديث افتراق الأمة، في حديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تتعرض لها هذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أقوام قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث عظيم في بيان خطورة الهوى. قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وهذا يدل على خطورة الأمر. وما من عاقل يتأمل هذا الحديث إلا والله يخشى على نفسه أن يدخل هذا الباب. يعني لاحظ ما مفهوم تتجارى، يعني الهوى قد تكون في مسألة واحدة يقررها إنسان بهوى نفس، يقررها موافقة لفلان. والهوى من جهتين: إما أن تصوب الخطأ من أجل فلان، أو من أجل أن الذي تكلم به فلان، وإما أن ترد الحق الذي تكلم به فلان أو فلان. فبعض الناس إذا كانت له عند عالم منزلة، أو بينه وبينه صلة، أو كان يعني من شيوخه أو من طلابه، تجد أن بعض الناس بينهم تناصر يسمونه هكذا في هذه المسائل. فتجد إذا تكلم الشيخ بكلمة قررها التلميذ، قال: هذا قول شيخي، ولربما ارتكب الصعب في أن يتأول ويقرر ويصوب هذا الخطأ، ولربما رد النص، ولربما ضعف الحديث، ولربما أعرض عن الآية البينة من كتاب الله. لماذا؟ لنصرة هذا القول. أي أمر أعظم من أن يعرض الرجل عن كتاب الله أو يعرض عن السنة؟ ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع الكفر الإعراض عن الكتاب والسنة، وهذا من سبيل المشركين، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الإعراض والعياذ بالله على الكتاب والسنة. هذا الأمر المهلك ليس العالم الذي يجتهد في فهم النص ويخطئ، إنما الهلاك البين في الهوى والعياذ بالله. والهوى فنون وأبواب شتى، قد يكون حب للرئاسة وهو أن يتمسك الرجل برأي لا يرجع عنه من أجل أن لا يفقد مكانته ومنزلته عند الناس، ولو بين له ولو وضح له ولو خالفه من خالفه. وسواء هذه المسائل مما يتعلق بتقرير المسائل أو بالأحكام على الأشخاص، تنزيل الأحكام على المعينين، فيتمسك الرجل برأيه وقد يموت عليه، وقد يتبين له أنه خطأ، ولكن يمنعه من هذا حب الرئاسة وحب المنزلة، كيف رجع فلان عن رأيه؟ فهذا داء خطير. ولهذا كان السلف في حذر شديد من أن يتكلموا بشيء ليس عليه دليل، ثم إذا وقع منهم شيء رجعوا عنه. ولهذا قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الشافعي معروف الآن عند طلاب العلم، تجد في كتب العلم قال الشافعي في القديم قال في الجديد. هل نقص الشافعي الآن وتجد أحد من العلماء يقول هذا الشافعي مضطرب له مذهب قديم وجديد؟ بل والله محل ثناء بين العلماء. ولهذا الآن انظر إلى منزلة الإمام الشافعي في قلوب المسلمين، ما ضر هذا، قيل مذهبه القديم ومذهبه الجديد في كثير من المسائل، قال الشافعي في القديم قال في الجديد، ما ضر، بل رفعه الله بالتجرد. وأين الشافعي من أهل الأهواء ومن أهل البدع الذين كانوا يحسنون الكتب ويتكلفون في تصنيفها وينمقون الكلام ويظهرون للناس البلاغة والفصاحة؟ كان بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين يسخر من السلف ويظنون أنهم ليس لهم قدرة على التصنيف بطريقتهم، لأنهم كانوا يتكلمون في العقول ويأتون بأمور يستهون بها الضعاف، فيظنون أن أهل العلم ليس لهم قدرة على هذا. ولهذا كان بعض السلف يقول كانوا أقدر، كما سيأتي معنا في الكتاب، كانوا أقدر على الخصومة والجدل من هؤلاء، ولكن تركوها اتباع الحق. وقيل إن الشافعي في قدرته على الجدل والخصومة أنه لو استطاع أن يجادل في سارية أنها من حجر أن ليست كذلك لخصم صاحبه لقوة بيانهم ولقوة عقولهم، ولكنهم ما استخدموا هذه العقول في الانتصار للنفس، وإنما سخروها في طاعة الله عز وجل. فالهوى داء خطير يحمل صاحبه على أن يرد النصوص. ولو تأمل الإنسان عندما ينصر الباطل، يعني الحق ما هو؟ الحق دين الله، والباطل مردود من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي منزلة لرجل تبلغ في قلبك أن ترد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنصره؟ يعني ترد النصوص من أجل أن تنصر فلانا، أو تكذب بالنصوص من أجل أن تقوى على خصمك وعلى مخالفك؟ أمور خطيرة. هنا الاتباع، هنا الدين، بل هنا الإسلام. هذا فرقان ما بين المسلمين والكفار، لا أقول المبتدعة بل الكفار. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر المقدمتين اللتين يبنى عليهما الاتباع، قال المقدمة الأولى أن يقال هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه مقدمة علمية وضدها الجهل. ثم قال المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وقال هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر. من الذي يعارض هذه المقدمة؟ الكفار والمنافقون. ما يوجد مسلم، فضلا عن طلاب العلم الذين الآن يدعون العلم والبحث تحقيق يقف على نص ويذكر بآية من كتاب الله ويذكر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه من أجل الانتصار لمسألة أو لقول. فالأمر خطير. ولهذا بعض الناس يظن أن التجرد للحق أنه من أجل فلان أو فلان، والله التجرد للحق إنما ينتفع به صاحبه، وقول الباطل أول من يتضرر به صاحبه. فأنت لا تنظر للناس، انفع نفسك، لن ينفعك عند الله إلا قول الحق، والباطل يضرك. ولهذا يتعجب ممن يقول ذكرت فلان بالحق ولم يرجع إليه. من الذي يذكر بالحق ولا يرجع إليه؟ والله لو كان يهودي أو نصراني ذكرك بآية من كتاب الله نسيتها وقال هذه حجة عليك وناظرك وكنت غفلت عن الآية، فيجب عليك أن تقبل الحق، ليس لأن الذي قال به يهودي أو نصراني، لكن لأنها آية من كتاب الله أو لأن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان في مناظرة بعض المخالفين لليهود والنصارى أنهم يظهروا على بعض هؤلاء. ابن حزم في كتابه الفصل يرد على اليهود في بعض ما جاء في كتبهم في لفظ جاء في التوراة إن الله خلق آدم على صورته، فشن عليهم، قال هذا الدليل على تحريفها، والحق مع هذه اللفظة ولو جاءت في كتب اليهود، لأن تصديقها جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد شيخ الإسلام بن تيمية ورد العلماء، وكذلك ابن حزم رحمه الله له ردود عليهم أصاب فيها، لكن العلماء المحققون حتى ولو قال اليهود والنصارى الحق فإنهم يقبلونه. ولهذا لما جاء الحبر اليهودي وأخبر إن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. هذا دليل تجرد للحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال كيف بحبر يهودي الآن يعلمني أو يذكر شيئا بمجلسي وبحضرتي، فبغضه لهؤلاء ما حمله على أن يرد الحق، بل أقره وضحك تصديقا له عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الاتباع، هنا السنة، هنا صدق التدين. وأما الخطأ في الفهم فمن الذي سلم ومن الذي كمل؟ ما يزال الناس يصيبون ويخطئون. لكن فرقان ما بين المسلم والكافر هو الخضوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهوى يصد عن الحق، هذا أعظم ما صد الناس عن الحق، اتباع الهوى. ولهذا من سلم من الهوى فهو على خير عظيم، ومن دخل في هذا الباب فإنه في شر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء، يدخل الرجل في مسألة بهوى ثم يحمله على مسألة أخرى ثم يحمله على مسألة ثالثة، ثم بعد ذلك يصبح متبعا للهوى. لاحظ بعض أهل البدع عندما قرروا بعض المسائل بهوى وبعقولهم ثم حملهم على أن يعارضوا النصوص الصحيحة الصحيحة. تعجب الآن بعض طلاب العلم كيف يخالف الآن الأشاعرة النصوص البينة من كتاب الله، وهم أقرب من غيره، أقرب من المعتزلة وأقرب من الجهمية، كيف يعارض بعض العلماء الكبار نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قرروا مسائل وغلبت على عقولهم وأصبحت متبعة عندهم، فانصرفوا بها عن الحق البين الواضح. وأصبح هؤلاء يأتون بتأويلات للنصوص يعجب منها يعني عوام المسلمين، عندما تتأول النصوص بتأويلات بعيدة جدا. ما الذي حملهم على هذا الدخول في هذه الأمور؟ قرروها بعقولهم ثم ما استطاعوا بعد ذلك أن يتخلصوا منها. ولا نقول أن كل هؤلاء أهل أهواء، ولكن عندما دخلوا في هذه الأمور بعقولهم لم يتمكنوا بعد ذلك من التخلص منها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. نعم، هذه عبرة وموعظة، وهذه الآثار كلماتها قليلة ولكنها تغني عن كتب. يقول علي رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. والله إننا نتعجب في هذه العصور من وجود أهواء ومخالفات للسنة، تتعجب في تمسك أصحابها بها. هذا علي رضي الله عنه يبين لنا هذا، يقول: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان إذا دخل في باب الهوى سيصبح عنده الباطل حقا ولو ضربت فيه عنقه. أي شيء أعظم من هذا أن يعرض على السيف؟ إما أن تدع هذا أو تضرب عنقك. يقول: أختار أن تضرب عنقي في هذا، ويموت على ما يموت عليه من الهوى. وهذا دليل تمكن الهوى من النفوس والعياذ بالله. ولهذا لا تجد صاحب المعصية يصر على المعصية ولو ضربت عنقه، وإنما هذا يحصل في أهل البدع والأهواء، يدخل في بداية الأمر في الهوى والبدعة ولا يستشعر بخطورة ذلك، إلى أن تتمكن من قلبه ومن نفسه، إلى أن يأتي عليه زمان يقال له: إما أن نضرب عنقك أو أن تترك هذا. يقول: لا، اختار أن تضرب عنقي وأموت على هذا الأمر. هذه فيها عبرة والله لطلاب العلم، احذر من الدخول في هذا الباب الذي يخبر فيه الصادق المصدوق أنه مثل داء الكلب. اسألوا الأطباء الآن عن داء الكلب. ذكر أحد الأطباء المتخصصين يقول أنه ليس هناك أعظم في السموم الموجودة في ذوات السموم مثل هذا الداء الذي يصيب الكلب، وهو داء الكلب. فيقول أحد الأطباء، يقول أنه عضة الكلب المصاب بهذا الداء لرجل يقول يحتاج أن يعالج ما يقرب من 9 أشهر، يحقن في كل يوم 10 إبر، وقد يشفى وقد لا يشفى. بينما ارجع الآن للأطباء، يقول لدغ العقارب والأفاعي، كثير من الأطباء وبالتجربة الآن يضرب حقنة واحدة وبإذن الله يشفيها الله. ومع هذا تكلم بهذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وهل هذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وإنما هو وحي. فتذكر هذا الحديث العظيم، وهو أن الذي يدخل في الهوى كالذي أصيب بعضة من هذا الكلب المصاب بهذا الداء، متى سيشفى منها؟ فكيف لو تتابعت عليه هذه العضات ودخل في هذه السموم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. وهذا دليل على انتشار السموم التي تنتج عن عضة الكلب المصاب بهذا الداء أن تنتشر في الجسم كله. وهكذا الهوى ينتشر يعني في الإنسان، فتجد عقله، تفكيره، سمعه، بصره أصبحت تبعا للهوى. ولهذا إذا قرأت عليه آية كأنه لا يسمع، إذا وعظته كأنه لا يعقل، إذا ذكرته الله كأنك عدو له، لو أتيت بما أتيت من النصوص كأنه لا يفهم. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ومعنى لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أي لا تنزعوا آية من كتاب الله عز وجل وتعارضوا بها آية أخرى، لأن كتاب الله غير متعارض، وإنما يشهد بعضه لبعض. ولكن الصحيح في هذا أن فسروا القرآن بالقرآن، وافهموا القرآن بالقرآن، وافهموا القرآن بالسنة، فإنه ليس هناك تعارض. ولهذا العاقل الآن